القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. تراثنا العربي كالبحر، حافل وزاخر بكل نفيس وثمين، وفي هذا البرنامج سنغوص معا باحثين عن أصدافه المليئة بالدر والجوهر. سنستمتع بحكاياته الممتعة وحواراته اليانعة، سنعرض النوادر والأسمار والمواقف والأشعار، علنا نقدم صورة جلية رائقة لهذا التراث الجميل تهفو لها النفوس وتقتات منها القلوب والعقول. من أجمل ما قيل في وصف البيان قول ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول ومجلي الشبهة وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون والمفرق بين الشك واليقين، وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المستصعب واستقام الأصيد أي المتكبر وبهت الكافر وسلم الممتنع حتى أشب الحق بأنصاره أي التف بهم وخلى ربع الباطل من عماره. وخير البيان ما كان مصرحا عن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه، وموجزا ليخف على اللسان تعاطيه. وصف عتبة بن أبي سفيان كلام العرب فقال: إن للعرب كلاما هو أرق من الهواء وأعذب من الماء، مرق من أفواههم مروق السهام من قسيها بكلمات مؤتلفات، إن فسرت بغيرها عطلت أي ضاعت، وإن بدلت بسواها من الكلام استصعبت، فسهولة ألفاظهم توهمك أنها ممكنة إذا سمعت، وصعوبتها تعلمك أنها مفقودة إذا طلبت. ومما يدل على هذا البيان وتلك البلاغة التي يتصف بهما كلام العرب هذا الوصف الذي وصف به أعرابي رجلا فقال عنه: إن سأل ألحف، وإن سئل سوف، وإذا وعد أخلف، وإذا صنع أتلف، وإذا هم بالفعل الجميل توقف، ينظر نظر الحسود ويعرض إعراض الحقود، بينما هو خل ودود إذ هو خل ودود، فناؤه شاسع وضيفه جائع وشره شائع وسره ذائع ولونه فاقع، رديء المنظر سيء المخبر، يبخل إذا أيسر ويهلع إذا أعسر، ويكذب إذا أخبر، إن عاهد غدر وإن خاصم فجر وإن خوطب نفر. نعوذ بالله من مثل هذا. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.